يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزة فضحكت منه لخشيت أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. تفسير القرطبي. السؤال: كيف كان السلف يعملون بالقرآن؟ بين ذلك من خلال قراءتك لتفسير هذه الآية. الوقفة السابعة: ولا تلمزوا أنفسكم. يقول تعالى ذكره: ولا يغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنون، ولا يطعن بعضكم على بعض، وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، فجعل اللامز أخاه لامزا نفسه، لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره وطلب صلاحه ومحبته الخير. ولذلك روي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر. تفسير الطبري. السؤال: لما عبر في الآية بقوله أنفسكم؟ وهل يعيب الإنسان نفسه؟ معاني الكلمات: بنبأ، بخبر، فتبينوا، فتثبتوا من خبره، لعنتم، لأدى إلى مشقتكم وعنتكم، بغت، اعتدت، تفيء، ترجع إلى حكم الله ورسوله، ولا تلمزوا، لا يعب ولا يطعن بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب. العمل بالآيات. العمل الأول: زر صديقا أو ساعده في قضاء حاجته، وادع له بالتوفيق حتى تحقق معاني الأخوة التي أمر الله بها. إنما المؤمنون إخوة. العمل الثاني: أصلح بين اثنين من معارفك كانا على خلاف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. العمل الثالث: نادي صديقك وأخاك بأحب الأوصاف إليه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التوجيهات. التوجيه الأول: تحبيب الإيمان والعمل الصالح وكره الكفر والفسوق، منة يهبها الله لمن يشاء من عباده، فادعوا الله بذلك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. التوجيه الثاني: عليك بالعدل والقسط في جميع شؤونك. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. التوجيه الثالث: لزوم التوبة والإنابة إلى الله. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.